تعرفت العلماء في برنامج الهوى في الراديو بأن من أنكر آية من القرآن الكريم يكفر، ولكن من لم يصدق حديثا أو أنكره لا يكفر. ثم رأي سماحتكم مع جميل. أما الآيات Thank you.